من حماه فالأمان حماه وهدى القلوب هنالكم والجاه عفر جبينك عفر جبينك في الثرى مستشفعاً إن الثريا دون فضل ثراه الله أكرم من يزور محمدا الله أكرم من يزور محمدا زور الحمى زور الحمى زور الحمى زور الحمى فأسعفني وبالإكرام فأتحفني عيني أتحفني وفؤادي هام فأسعفني وبالإكرام فأسعفني عيني أتحفني وفؤادي هام فأسعفني وبالإكرام فأتحفني عيني أتحفني كم طول البعد أضناني ولهيب الوجد أبكاني كم طول البعد أضناني ولهيب الوجد أبكاني كم طول البعد أضناني ولهيب الوجد أبكاني كم طول البعد يمن تحباك

اسجد بالمقبول وانظر حالي انا معلول باعمالي اسجد بالمقبول وانظر حالي انا معلول باعمالي اسجد بالمقبول وانظر حالي انا المعلول باعمالي اسجد بالمقبول وانظر حالي اسجد بالمقبول وانظر حالي انا المعلول في احمالي في قلبي تشتعل النار تشتعل النار فارفع لي اسجد بالأوضاع في قلبي عساني أراك يممتك.